عودي إذا قدام يم عندير هذي تسمعوا إذا قدام يم عرق وقص هذي الرقصوا إذا قدام سرغيري سمير فيشي على ريشان إذا قدام يدم حرب ريون يا ماليش مغمون إذا قدام وعبد الله يموت جميع آيفون إذا قدام نروت شيكو فد العميق ونوم شو باريس يا دو يا بوبو في سكران تجيك عايز خويا تحيي المغاربة وليس عشيري أليان سروية هيا سايس عبي سايس هيا قاعدوا اشربوا ليا هيا هيبوا ليا cerveja. Aí vai. E estou fumando, e estou fumando, e eu vai dor por ti e tu vai. E estou fumando, e estou fumando, e eu me chamar e vou até lá carregar. Back.